يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قالوا بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أبو عمرو بقصر المنفصل وسكون ياء الإضافة واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعقوب بقصر المنفصل وسكون ياء الإضافة في الموضعين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقي يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. البزي بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قنبل على الوجه السابق بسكون ياء الإضافة في الموضعين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة في الموضعين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وحفص يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. شعبة بتوسط المنفصل وسكون ياء الإضافة في الموضعين واندرج معه الكسائي ويعقوب وخلف العاشر يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وفتح ياء الإضافة في الموضعين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي إدريس بالسكت على المفصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ابن الأخرم بالسكت على المفصول والموصول، وهذا الوجه من المبهج، واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وحفص. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إدريس بالسكت على المفصول والموصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الأزرق بالإشباع والنقل. يا قوم لا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. النقاش بالإشباع. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري أفلا تعقلون. حمزة بالإشباع. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري حمزة بالإشباع والسكت على المفصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول والموصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول والموصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. يا قوم لا أسألكم لكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك السكت على الموصول.